إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في بحث السلفية إلى قول الباحث سادسا من قواعد المنهج السلفي في الردة. يقول الدكتور علاء بكر: ظهر اصطلاح السلف والسلفية، واشتهر بعد أن ظهر النزاع ودار حول مسائل أصول الدين بين الفرق الكلامية، وادعاء كل فرقة أنها على الحق المبين أو أنها لا تخرج عما كان عليه الأوائل. دلوقتي لما حصل المعتزلة، لما كانوا بيتكلموا على أن القرآن كلام الله مخلوق، ما كانوش بيزعموا ان هم مفيشين ولا حاجه، بالعكس ده بيقولوا ان دي من اصولنا، ان احنا ايه؟ التوحيد، من الاصول عندنا ايه؟ التوحيد. سموا نفيهم لصفات الله جل وعلا، عدم اثبات صفات الله جل وعلا، سموها ايه؟ توحيد. ولما ظهرت المحنه وبدا يطلع عندنا بقى ناس زي الاشاعره، سموا ردودهم على المعتزلة انتصار لمذهب أهل السنة والجماعة وانتصار لأهل الحق، صح ولا لا؟ فبالتالي ظهر عندنا نوع من المنازعة، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كله بيدعي أننا على الحق، كله بيدعي أننا معايا سيرة الأوائل وأنا الحارس الأمين على تراث المسلمين. عشان كده بيقول: فكان لابد من أن توضع أسس وقواعد واضحة المعالم للمنهج الذي كان عليه السلف. يا ترى بقى في هذا النزاع من المحق ومن المبطل؟ من الذي يستحق فعلا أن يكون هو صاحب المنهج الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ثلاثة تفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. مين بقى اللي هيفوز بديت؟ ما عليه اليوم وأصحابي. مين اللي هيفوز بالوصف الشريف جدا جدا ده؟ فبيقول: فكان لابد من أن توضع أسس وقواعد واضحة، واضحة المعالم للمنهج الذي كان عليه السلف، حتى لا يلتبس الأمر على كل من يريد الاقتداء بهم والسير على منوالهم. عايزين نحط قواعد حيث نعرف ما حد يجي عايز يقتفي أثر الفرقة الناجية، لو حد فعلا عايز ينضبط على وصف ما عليه اليوم أنا وأصحابي أو على وصف الجماعة يعمل إيه، كان لابد من وضع هذا الكلام. طيب بيقول: وهذا المنهج عرف بالاستقراء، منهج السلف ده والقواعد اللي هم حطوها ديت عرف بالاستقراء والتتبع لطريقة السلف في الاستدلال والتعرض لمسائل الأصول. وقد وجد أن المنهج السلفي يقوم على قواعد أساسية، وهي الاستدلال بالكتاب والسنة، تقديم الشرع على العقل، أو بعضهم بيستعمل عبارة تقديم النقل على العقل، والأجود منها كلام ابن تيمية اللي هو درء تعارض العقل والنقل، وده أولى الكلام بصراحة، لأنه مش مفيش معركة فعلية ما بين النقل والإيه؟ والعقل، إنما فيه درء لما يظهر في أوهام بعض الناس من التعارض. ثالثا رفض التأويل الكلامي. رابعا التمسك بفهم الصحابة. بس عايزين الأول نحط ملاحظة أولى. أولا يقول: هذا المنهج عرف بالاستقراء. يعني الاستقراء؟ وهل الاستقراء حجة؟ يعني ايه الاستقراء؟ وهل الاستقراء حجة؟ الاستقراء في اللغة مأخوذ من القرو، يعني القصد والتتبع، فيقال استقرأت الأشياء، يعني تتبعت أفرادها. وكذلك الاستقراء مأخوذ من القراءة وهي الجمع. قرأت الشيء قرآنا يعني ضممت بعضه إلى بعض. وفي الاصطلاح اصطلاح الفقهاء والأصوليين عرف الأصوليون الاستقراء بتعريفات كثيرة. مثلا قال الإمام الغزالي في المستصفى: الاستقراء هو تصفح أمور جزئية للحكم لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات. يبقى الاستقراء معناه تصفح أمور جزئية، جزئيات كتير جدا نتصفحها نتتبعها، ماشي، ليه؟ لنحكم بحكمها على أمر كلي يشمل تلك الجزئيات. وقال ابن قدامة في روضة الناظر: الاستقراء هو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها، تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها. وزي ما احنا شايفين ان في علاقة واضحة ما بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. خلاصة الكلام: الاستقراء حجة. الاستقراء حجة عند جماهير المذاهب الأربعة وعند جماهير الأصوليين. يبقى لما نقول احنا جبنا منين القواعد بتاعت منهج السلفيين، عايزك تتخيل كده انك بتتناقش مع واحد، ولكن جبت الكلام ده منين؟ انت مين اللي قال لك ان ده القواعد دي من عند السلف؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ هتقول له ايه؟ انا جبتها منين؟ هتقول له انا جبتها من التتبع والاستقراء. طبعا مش انت اللي استقرأت، احنا بقول ان العلماء استقرأوا استدلالات السلف على المسائل. المنهج السلفي مجالاته ايه؟ في العقيدة، في العبادة رحمك الله، وفي الأخلاق والسلوك، وفي المعرفة، وفي التشريعات، مش كده؟ مش كل ده مجالات المنهج السلفي؟ عكس ما الناس عايزة تصور ان المنهج السلفي هو بيتكلم في قضية الصفات بس. لا، مش قضية الصفات بس، قضايا العقيدة كلها الصفات والقدر وقضايا الأسماء والأحكام والإيمان والكفر وكل مسائل العقيدة، وقضايا النبوات والكتب والملائكة واليوم، كل قضايا العقيدة. فأنت لما هتستقرئ يعني هتتتبع طريقة السلف في التعامل مع المسائل دي، يتعاملوا معها ازاي، هنجد ان طلعت لنا القواعد دي. يبقى ده كان اولا التعليق على كلمته ثبت بالاستقراء. يبقى الاستقراء ده قلنا معناه لغة ومعناه اصطلاحا، معناه اللغة التتبع او الجمع، ومعناه اصطلاحا هو على تعريف ابن قدامة تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها. وقلنا إن هل هو حجة أم لا، قلنا على جماهير العلماء من الأئمة الأربعة أنه حجة. فممن نسب إليه حجة هذا الأمر المطيع من الحنفية، والقرافي والشاطبي من المالكية، والبيضاوي والجربردي والأصفهاني وابن السبك والأسنوي والزركشي من الشافعية، وابن قدامة وابن مفلح من الحنابلة، إلى غير ذلك. فدول كلهم احتجوا بأن الاستقراء اللي هو الاستقراء الناقص أو الغير تام ده استقراء إيه؟ إنه هو حج. طيب هننتقل أيضا للتعليق الثاني: هل قواعد المنهج السلفي ديت، القواعد دي قواعد اصطلاحية تقسيمات واستنباط اصطلاحية، ولا هذه القواعد وهذه التقسيمات والعدد ده عدد شرعي؟ يعني احنا اللي استقرأ وطلع القواعد ده عدهم أربعة، هم صح؟ عدهم أربعة وحصرهم في أربعة، أمر شرعي ولا أمر اصطلاحي؟ إيه الفرق؟ أيوة، الشرع يبقى عليه دليل ويبقى لا يحل مخالفته، مش كده؟ أما الاصطلاحي فلو واحد جه قال قواعد المنهج السلفي ستة، لا مجحف الاصطلاح. وفعلا احنا عندنا هتلاقي مثلا الدكتور مصطفى حلمي ليه تقسيمة قريبة جدا من التقسيمة ديت، بس هو قال تقديم الشرع على العقل مش تقديم النقل على العقل، وما قالش الاستدلال بكتاب السنة، قال كسرة الاستدلال بآيات الكتاب والسنة. ونلاقي الدكتور مفرح القوسي ليه تقريبا في كتاب جميل جدا عن اسمه المنهج السلفي، ليه فيه في قواعد المنهج السلفي تمن عملهم ايه 8 قواعد او 10 قواعد فلا مشاحه في الاصطلاح. يبقى مهمه جدا دي, بحيث ان انت لما يجي واحد يقول لك ايه قواعد المنهج السلفي 6 او واحد يعمل مؤلف يحط قواعد المنهج السلفي 8 يبقى احنا بقى خلاص عايزين نرد على الراجل اللي غير المنهج السلفي ده. لا, اهم حاجه العبره بالمضمون وليس العبره بالتقسيمات والايه والعدد. طب نشوف بقى كلام الباحث بعد كده. بيقول اول قاعده من القواعد دي اسمها ايه؟ الاستدلال بالكتاب والسنه. بيقول تمسك السلف عند الاحتجاج في مسائل الدين. شوف كلمه مسائل الدين ديت, الدين ده يشمل ايه؟ الاسلام والايمان والاحسان, يعني هيبقى في العقائد واصول الدين كلها, الفروع, الاخلاق والسلوك, تزكيه النفوس, الامور الحادثه والمستجده والنوازل بيسموها, صح ولا لا؟ مش ده كله من الدين؟ يبقى السلف عند الاحتجاج في مسائل الدين اقتصروا في الاستدلال على الكتاب والسنه, اذ فيهما كفايه لكل متطلع لمعرفه امور دينه. واحد يقول لي لا بس في ادله تانية عند اهل السنه غير الكتاب والسنه في اصول الفقه, اللي هيدرس اصول الفقه أدلة الأحكام إيه؟ القرآن, السنة, الإجماع. طب هو الإجماع حاجة مختلفة عن الكتاب والسنة ولا الإجماع هيرجع لنص من الكتاب أو السنة؟ هيرجع إلى نص من الكتاب والسنة. الدليل الرابع القياس, هيبقى إيه؟ هيبقى القياس بإلحاقه فرع بأصل بجامع في الحكم بجامع بينهما هو الإيه؟ العلة. يبقى في النهايه يعود الامر الى كتاب والسنه. حتى لو قلنا غير كده بقى الاستصلاح الاستحسان اللي هو على المصلحه المرسله او الاستحسان او قول الصحابي او عمل اهل المدينه, كل ده في النهايه هيعود الى الايه؟ الكتاب والسنه. طيب بيقول اذ فيهما كفايه لكل متطلع لمعرفه امور دينه, كما ان الشرع اوجب علينا الاخذ بالكتاب والسنه ونهانا عن اتباع غير الكتاب والسنه, وقد ساعدت العناية الكبيرة التي أولاها السلف للقرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما وتفسيرا أن ينالوا منه الحقائق البينة ويستنبطوا منه القواعد المحكمة وأن يردوا على التساؤلات العديدة المطروحة بين الناس عن حقائق عالم الغيب, وأدركوا بذلك أن القرآن الكريم كاف في الرد على أعداء الدين دون الحاجة إلى مناهج المتكلمين وطرقهم, كما اعتنى السلف الصالح بالسنة النبوية دراية ورواية, يعني من جهة الأسانيد وإثبات النقل وصحة النقل, ومن جهة معاني المتون وضبط فقهها, فكانوا أهل الحديث ورواته والعلماء بصحيحه وسقيمه ودقائق مسائله, ولم يفرق السلف في الاستدلال بين الكتاب والسنة, فالسنة تبين الكتاب وتفسره, بل السنة خير تفسير يفسر به القرآن بعد القرآن, وقد يتوقف فهم مجمل القرآن على تفصيل السنة. المجمل ده ان بيأتي لفظ في لسان الشرع ولا يعلم تفسيره, معروف لغته, معروف معناه في اللغة, بس الشارع قصد به ايه معنى اخر, ولا يعرف المعنى الذي قصده الشارع إلا من تفسيره هو. زي إيه؟ حد يجيب مثال. مثال يا أخوان. الإيه؟ الروح. القروء. لا, القروء من المشترك مش من المجمل, لأنه إحنا اللي بيرجح هو معناه اللغوي, يا الطهر يا الحيض, فبيرجح ده ده مش ده المجمل. المجمل زي إيه؟ الحج, ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا, مش كده؟ الحج في اللغه معروف ولا مش معروف؟ طب انت لما تقرا الايه دي بمفردها كده تفهم ايه منها؟ يعني هتعرف منين الوقوف بعرفه والاحرام وشروطه, وهتعرف منين المبيت بمنى ومزدلفه, هتعرف الحاجات دي منين؟ الصلاه, واقيموا الصلاه, مش الصلاه معروفه في اللغه؟ الصلاه دي مجمل لا يعرف تفسيرها الا من قبل الشارع نفسه سبحانه وتعالى, صح كده؟ او ما اوحاه للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقول وقد يتوقف فهم مجمل القرآن على تفصيل السنة, عشان كده اللي بيدعي ان احنا قرآنيين وان احنا ان القرآنيين دول مش ايه مش هيحتاجوا للسنة في حاجة, ده كذب كذب. لان القرآن نفسه قال ايه, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبيقول وقد يتوقف فهم مجمل القرآن على تفصيل السنة, وقد تأتي السنة بأحكام غير مذكورة في القرآن فيوجب ذلك الأخذ بالكتاب والسنة جميعا دون تفريق بينهما, فكلاهما وحي من عند الله من حيث المعنى. وفي الحديث الذي صححه الألباني وأخرجه أبو داود, ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والسنة أصل في الاستنباط قائم بذاته, ثبت وجوب الأخذ بها في النصوص الكثيرة جدا الواردة في القرآن التي تدل بصورة قاطعة على لزوم اتباع السنة والالتزام بها واعتبارها مصدرا للتشريع واستفادة الأحكام منها. وقد جاءت هذه النصوص دالة على ما ذكرنا بأساليب متنوعة وصيغ مختلفة, فهي تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتجعل طاعته طاعة لله, وتأمر برد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم, أي إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, وتأمر بأخذ ما يأتينا به الرسول صلى الله عليه وسلم والابتعاد عما ينهانا عنه, وتصرح أنه لا إيمان لمن لا يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يختلف فيه مع غيره, وتقول ألا اختيار لمسلم فيما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتحذر المخالفين لأمره من سوء العاقبة والعذاب الأليم. قبل ما نسترسل في حجية السنة ديت, كان واحد ما بيقعد يقرأ زمان الأصل ده أو القاعدة الأولى من قواعد منهج السلفي, وهي مسألة الاستدلال بالكتاب والسنة, وبعض العلماء بيعبر عنه لكثرة الاستدلال بالكتاب والسنة, وبعضه بالآيات والأحاديث الثابتة كلها معاني متقاربة. يقعد يشغل باله كده يقول هو حد بينزعنا في الكلام, يعني الكلام ده إيه سببه؟ صح؟ يعني بالله عليك وأنت بتسمع الكلام ده, أما بقول لك من قواعد منهج السلفي الاستدلال بالكتاب والسنة, مش أنت حاسس كده إن كأن ده تحصيل حاصل؟ صح كده؟ يعني أنا كلامي صح ظني في محله؟ طيب ماشي. في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 19 من مجموع الفتاوى, اسمها معارج الوصول, معارج الوصول في بيان أو في معرفة أن في معرفة أن ما جاء أن القرآن والسنة يشمل فروع الدين والأصول. العبارة بالضبط هي عشان نجيب عنوانها بالضبط, معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقرأ مع حضراتكم بس بداية الرسالة دي عشان تعرف هل فعلا في حاجة اللي احنا بنقولها ان من قواعد المنهج السلفي الاستدلال بالآيات والأحاديث ولا لا. بيقول عكس الأركان, فصل بعد ما يعني حمد الله تشاهد, بيقول فصل في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين أصوله وفروعه, باطنه وظاهره, علمه وعمله, فإن هذا الأصل هو أصل الأصول العلم والإيمان, وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا, ومن كان أبعد عن الحق من كان أبعد عن هذا الأصل كان أبعد عن الحق علما وعملا, كالقرامطة والمتفلسفة الذين يظنون أن الرسل ما كانوا يعلمون حقائق العلوم الإلهية والكلية, وإنما يعرف ذلك بزعمهم, يعرف ذلك بزعمهم من يعرفه من المتفلسفة, ويقولون خاصة النبوة هي التخييل, ويجعلون النبوة أفضل من غيرها عند الجمهور لا عند أهل المعرفة, كما يقول هذا ونحوه الفارابي, وأمثاله مثل مبشر ابن فاتك وأمثاله من الإسماعيلية. يبقى ده أنت عندك فريق ناس بينتسبوا في الظاهر للإسلام بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الرسل ما كانوش عارفين كل حاجة، ولو كانوا عندهم علم بكل حاجة ولا يعلموا حقائق العلوم الإلهية ولا العلوم الكلية، وإنما يعرف ذلك بزعمهم من كان يعرفه من المتفلسف. عندهم من الفلاسفة متبحرين في العلوم أكتر من الأنبياء، وإن الأنبياء دولت خاصية النبوة اللي عندهم ديت هي التخييل، يخيلوا للناس حاجة اللي هي المعجزات يعني، ويضربوا للناس أمثال من الغيب على العالم غير المرئي بأشياء يقربوها للعوام. عشان كده لما تسألهم طب النبي أفضل ولا الفيلسوف، ولك عند جمهور الناس النبي أحسن، أما عند أهل المعرفة لا مش صح. ده فصيل من الناس اهو. خد بقى التاني. وآخرون يعترفون بأن الرسول علم الحقائق لكن يقولون لم يبينها، بل خاطب الجمهور بالتخييل فيجعلون التخييل في خطابه لا في علمه، كما يقول ذلك ابن سينا وأمثاله. وآخرون يعترفون بأن الرسل علموا الحق وبينوه لكن يقولون لا يمكن معرفته من كلامهم. الرسل كانوا عارفين الحق، بس الكلام اللي قالوا الوحي اللي جيهم بيه ما مش كل الناس تعرف تفهمه، بل يعرف بطريق آخر، إما المعقول عند طائفة زي القياس بتاع الفلاسفة، وإما المكاشفة عند طائفة أخرى اللي هو الخيال الصوفي. يعني في عندنا دلوقتي نوع من الفلاسفة الأقرب للديانة شوية بيقولوا لا، ده الرسل دول كان الناس عندهم حق وكانوا عارفين الحق وفعلا جم بلغوا الناس كلام، لكن مش أي حد يفهم الكلام اللي موجود عندهم ده. أما الوحي اللي جابوه ده نفهمه إزاي؟ قال لك بالقياس الفلسفي. ده طائفة. طائفة التانية بقى اللي هم الصوفية قال لك لا، المسألة بالنسبة لنا مسألة مكاشفات وزوال الحجب عن القلب، نقوم نفهم حقائق اللي جيهم به الايه الرسل، اما انك تقف على الايات والاحاديث مش تاخد حاجة. تمام، نكمل. بيقول ثم بعد ذلك ينظر في كلام الرسول، فما وافق ذلك اي الخيال الصوفي او القياس الفلسفي قبل، وما خالفه لا، اما ان يفوض واما ان يؤول. وهذه طريقة كثير من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة هيبقوا في سكة إيه؟ تتهتوا مني؟ القياس الفلسفي، مش كده؟ يقبل عندهم الأصل القياس الفلسفي اللي القواعد اللي حطوها حاكمة. طب يعرضوا بعد كده على الأدلة من الكتاب والسنة على الكلام ده، اللي يوافقها يقبلوه، طب اللي يخالفها يا إما يفوض يا إما يؤول. طيب الطريقة الثانية أقول إيه؟ طريقة الذين والطريقة الثانية بتاعت الصوفية ديت إن هم بيجعلوا المكشفات اللي عندهم أصل، وبعد كده إيه؟ إما يعرض عليها الدين، إما يوافقها وإما يخالفها. بيقول والفلاسفة الذين يعظمون الرسول وينزهونه عن الجهل والكذب لكن يدخلون ذلك في التأويل أو يدخلون في التأويل. بقول وهي طريقة خيار الباطنية والفلاسفة الذين يعظمون الرسول وينزهونه عن الجهل والكذب لكن يدخلون في التأويل. بقول أبو حامد الغزالي لما ذكر في كتابه طرق الناس في التأويل وأن الفلاسفة زادوا فيه حتى انحلوا، وأن الحق بين جمود الحنابلة وبين انحلال الفلاسفة، وأن ذلك لا يعرف من جهة السمع. ركز على الحته دي بقى، ده كلام مين؟ كلام الغزالي. أن ذلك لا يعرف من جهة السمع، يعني مش يعرف من جهة الأدلة الوحي، بل تعرف الحق بنور يقذف في قلبك. يبقى ده هيلحق بمين؟ بالمكاشفات، مش كده؟ ثم ينظر في السمع، فما وافق ذلك قبلته وإلا فلا. وكان مقصوده بالفلاسفة المتأولين خيار الفلاسفة الذين يعظمون الرسول عن أن يكذب للمصلحة، ولكن هؤلاء وقعوا في نظير ما فروا منه فنسبوه إلى التلبيس والتعمية وإضلال الخلق، بل إلى أن يظهر الباطل ويكتم الحق. وابن سينا وأمثاله لما عرفوا أن كلام الرسول لا يحتمل هذه التأويلات الفلسفية بل قد عرفوا أنه أراد مفهوم الخطاب، سلكوا مسلك التخييل وقالوا أنه خاطب الجمهور بما يخيل إليهم، مع علمه أن الحق في نفس الأمر ليس كذلك. فهؤلاء يقولون إن الرسل كذبوا للمصلحة، وهذا طريق ابن رشد الحفيد وأمثاله من الباطنية. فالذين عظموا الرسل من هؤلاء عن الكذب نسبوهم إلى التلبيس والإضلال، والذين أقروا بأنهم بيانوا الحق قالوا إنهم كذبوا للمصلحة. يبقى أنت بعد الكلام اللي قاله ابن تيمية ده فهمت بقى يعني إيه من قواعد المنهج السلفي لاستدلال بالآيات والأحاديث؟ كده وضحت ولا لا كده وضحت أخونا ولا فيها لسه؟ طب شو بقى تكملة كلام ابن تيمية؟ بيقول: وأما أهل العلم والإيمان، وإحنا مش هنعرض عليكم الشبهات ونسيبكم كده إنه كمل كلام الراجل كلام ممتاز. بيقول: وأما أهل العلم والإيمان فمتفقون على أن الرسل لم يقولوا إلا الحق، وأنهم بينوه مع علمهم بأنهم أعلم الخلق بالحق، فهم الصادقون المصدوقون، علموا الحق وبينوه. فمن قال إنهم كذبوا للمصلحة فهو من إخوان المكذبين للرسل، ولكنه لم يمكنه أن يقول إنهم كذبوا لطلب العلو والفساد لما رآه في سيارهم من العدل والخير. ولذلك بيقول زي مين ده؟ بيقول زي ابن التومرت وأمثاله: ولهذا كان هؤلاء لا يفرقون بين النبي والساحر إلا من جهة حسن القصد. فبيقولوا الفرق بين النبي والساحر فقط في النية، الساحر يريد الشر والنبي يريد الخير، فشبهوا معجزات الأنبياء بما يجريه السحر، ما يقع للسحرة من خرق العادة. بيقول هنعد جزء من الكلام يعني مش شايفتنا، وهنقول: والمتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية، يبقى تاني المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن سلك في إثبات الصانع طريق الأعراض اللي هو دليل الأعراض واستدلوا به على حدوث الأجسام، يقولون إن الصحابة لم يبينوا أصول الدين بل ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، إما لشغلهم بالجهاد أو لغير ذلك. يقول: وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع، وبينا أن أصول الدين الحق الذي أنزل الله به كتابه وأرسل به رسوله، وهي الأدلة والبراهين والآيات الدالة على ذلك، قد بينها الرسول أحسن بيان صلى الله عليه وسلم، وأنه دل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي يعلمون بها المطالب الإلهية، وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته. ودي الحتة المهمة بقى، إن إحنا مذهب أهل الحق أو منهج السلف ومنهج أهل السنة أن الله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسله بالأدلة والبراهين والآيات الدالة على ذلك، وأن الرسول قد بينها أحسن بيان، وأنه دل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي يعلمون المطالب الإلهية، وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله والمعاد وغير ذلك مما يحتاج إلى معرفته بالأدلة العقلية، بل وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية وإن كان لا يحتاج إليها. فإن كثير من الأمور تعرف بالخبر الصادق، ومع هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الأدلة العقلية الدالة عليها. الشاهد: فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الطريقين السمعي والعقلي، السمعي والعقلي. يبقى فهمنا تاني كده إن الرسالة دي اللي هي معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. إن ابن تيمية رحمه الله بيستدل بيقول في الرسالة ديت رسالة بسيطة وصغيرة يعني، إن القرآن والسنة يستدل بهما في جميع المسائل، خلافا لمين بقى؟ عشان نعرف ليه احنا قلنا الكلام ده، قلنا دي من قواعد منهج السلفي، خلافا لأصحاب المكاشفات، خلافا لأصحاب القياس الفلسفي وقواعد رحمك الله قواعد المتكلمين، عشان نفهم الناس الفرق اللي ضلت وخلفت أهل السنة والجماعة ضلوا إزاي. ضلوا بخلافهم في الأصول دي، ضلوا بخلافهم في الأصول دي. بيقول الدكتور بفرح القوسي في كتابه المنهج السلفي، بيقول: إيه اللي حمل السلف على إن هم يستدلوا بالآيات والأحاديث بقول ثلاث أمور استدلالهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية نابع من ثلاث أمور. أولا إيمانهم الجازم بجميع نصوص الكتاب ونصوص السنة الصحيحة، ويقينهم القاطع بأن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأن ما خالفه وعارضه باطل، كما يقول ابن تيمية: وأما خبر الله ورسوله فهو صدق موافق لما الأمر عليه في نفسه، ولا يجوز أن يكون شيء من أخباره باطلا ولا مخالفا لما هو الأمر عليه في نفسه. ويعلم من حيث الجملة أن كل ما عارض شيئا من أخباره وناقضه فإنه باطل من جنس حجج السفسطائية. طيب ثانيا إيه اللي حملهم على أنهم يستدلوا بالكتاب والسنة؟ اقتصارهم في مصدر التلقي على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما المصدر الحق الذي ينهلون منه عقائدهم وتصوراتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسلوكهم وأخلاقهم. ثالثا ما الذي حملهم على الاستدلال بالآيات والأحاديث؟ إيمانهم بكمال هذا الدين وبأن أصوله اللي هي العقائد وفروعه اللي هي مسائل العمل ومسائل الفقه ودلائله ومسائله قد جاء بيانها في الكتاب والسنة بيانا شافيا قاطعا للعذر. عندهم ثقة في أن الآيات والأحاديث ستوفي لهم بكل احتياجاتهم وتلبي لهم كل مطالبهم المعرفية، مش محتاج يطلع بره، فهي أنقى المصادر وأنقى المصادر وأنقى الأصول، وفي نفس الوقت هي أتمها وأكملها، هي أتمها وأكملها وأشملها وأوعبها. فأنت عايز إيه أحسن كده بقى؟ نقاء وتمام وشمول. إيه اللي يحوجك لغيرها بقى؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا بيقول الثالث إيمانهم بكمال هذا الدين وبأن أصوله وفروعه ودلائله ومسائله قد جاء بيانها في الكتاب والسنة بيانا شافيا قاطعا للعذر. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يبقى قمة البيان والوضوح النقاء في هذه الآيات والأحاديث، نقاء وعدم طرق الخلل ولا الخطأ، ثلاثة الشمول، أربعة التمام والكمال. يقول: وقال أيضا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. يقول ابن تيمية بعد ذكره لهذه الآيات وغيرها: ومثل هذا في القرآن كثير مما يبين الله فيه أن كتابه مبين للدين كله موضح لسبيل الهدى كاف لمن اتبعه لا يحتاج معه إلى غيره يجب اتباعه دون اتباع غيره من السبل. ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن جميع الدين، دي مهمة جدا بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن جميع الدين أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله، فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا. وقال ابن تيمية أيضا: إن الشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما يعصم من المهالك نصا قاطعا للعذر، نصا قاطعا للعذر. طيب لما كان هم حطوا من قواعد المنهج السلفي الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ده اقتضى منهم إيه؟ طالما أن أنا قلت لك ما قدامكش حاجة تستدل بها غير المصدرين دولت، ده هيستلزم إيه بقى؟ أول حاجة، ما هم الأول متصدقين، هيستلزم أول حاجة العناية بالكتاب والسنة، فقد اعتنوا رحمهم الله بهم عناية فائقة، عناية فائقة في الحفظ وعناية فائقة في الضبط وعناية فائقة في التعلم والنشر. طيب بذلت جهود جبارة في الدراسة متنا وسندا لتمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والموضوعة بمنهج علمي دقيق سابق لما وصل إليه أصحاب الحضارة الغربية بعد أكثر من 1200 سنة. أكثر من 1200 سنة بدأوا يفهموا الإيه؟ المنهج ده ويطبقوا. يستلزم ذلك أيضا إيه؟ استنباط الأحكام الشرعية منهما من حيث الحل والحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة وغير ذلك في مسائل العبادات والمعاملات والعقوبات. استلزم ذلك أيضا الرد عند التنازع إليهما باعتبارهما مشعل النور والهداية والحكم العدل ومقياس الحق والصواب، وده امتثالا لما قاله الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولذلك ابن تيمية يقول وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله. ونفس الكلام قاله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأما إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم حجة على الآخر بل يجب الرد عند التنازع إلى الله وإلى الرسول. تكلم على الصحابة. الأمر الرابع الإيه؟ الأدب مع نصوص الكتاب والسنة، وذلك بأن تراعى ألفاظهما تراعى ألفاظهما عند بيان العقيدة ولا تستخدم الألفاظ والمصطلحات المهمة غير الشرعية. ما نستعملش مصطلحات لم ترد في الكتاب والسنة بالذات في أبواب العقائد، ودي لها ضوابط هيأتي التفصيل فيها في محله. طيب نرجع تاني لكلامنا في البحث. يبقى قلنا أول قاعدة الاستدلال بالكتاب والسنة، وقلنا اللي هو إن السلف تمسكوا عند الاحتجاج في مسائل الدين بالاقتصار في الاستدلال على الكتاب والسنة فيهما الكفاية. وقلنا إن هم أولى السلف للقرآن الكريم عناية فائقة في التلاوة والحفظ والفهم وكذلك في السنة، وبدأ يتكلم في حجية السنة. هيخلي بالك السنة دي هيترد أنت بحجيتها دي على مين، لأن المبحث ده مهم جدا، مبحث الاتباع ومناهج الاستدلال ده مهم جدا. بترد بيه على مين؟ بترد بيه على القرآنيين اللي بيقولوا مفيش حاجة اسمها سنة أصلا أصلا، خلاص. وبنقول إن حقيقة كلامهم ده الزندقة والمروق من الدين، وبترد به على المتكلمين والفلاسفة أصحاب الأقيسة العقلية الفاسدة الذين يريدون أن يقدموها على الوحي، وبترد به على الصوفية الضلال أصحاب المكاشفات ومناهج الذوق والإيه والوجد، وبترد به على المتعصبة من المذهبيين الذين يقدمون أقوال أئمتهم وشيوخهم مع بيان ضعفها بل في بعض الأحيان مع بيان بطلانها على الوحي، وده أمر في غاية الخطورة. وكذلك نستدل به أيضا على الحكام الجائرين والأمراء الذين يتجاوزون الحدود الشرعية باسم السياسة. دي كان أمر شائع جدا أيام ابن تيمية وابن القيم، كان يقول لك أنت يعني مثلا إيه، ربنا سبحانه وتعالى أمر بحفظ الدماء والأموال والأعراض، كل المسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه، مش كده؟ تلاقي واحد مثلا يقول لك إيه، لا احنا هنقتل فلان العالم الفلاني ده، ليه يا عم؟ سياسة ما يصلح الناس في البلد إلا هذا الأمر. قال له إزاي الكلام ده؟ فطبعا كلام لعب بقى بالقواعد الشرعية، وكان بيجد من يفتونه من شيوخ الضلال وعلماء السوء. وش كان في واحد يقول له اقتل ابن تيمية ودمه في عنق، هو كان بيقول له كده ليه؟ يقول له سياسة لا تصلح البلد إلا بمثل هذا، ده دعية فتنة ودعية للفساد وبيحدث قلاقل في البلاد، فالأولى قتل. طب الراجل ده معصوم الدم. فعشان كده بنقول إن اتباع الاستدلال بالآيات والأحاديث أو الاستدلال بالكتاب والسنة ولزوم هذا المنهج في الاستدلال والاتباع يرد على كل هذه الفرق، يرد على كل هذه الفرق. تمام كده أخواني؟ بيقول والسنة أصل في الاستنباط قائم بذاته، ثبت وجوب الأخذ بها في النصوص الكثيرة جدا الواردة في القرآن والتي تدل بصورة قاطعة على لزوم اتباع السنة والالتزام بها واعتبارها مصدرا للتشريع واستفادة الأحكام منها. وقد جاءت هذه النصوص دالة على ما ذكرنا بأساليب متنوعة وصيغ مختلفة. فمثلا قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده أمر بأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالانتهاء عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ينفع بقى واحد يقول لك احنا قرآنيين مش هناخد بالسنة؟ ده بقى عملت. طب انت لما بتؤمن بالقرآن بتقولي على الآية دي ايه؟ بتقولي على الآية دي ايه؟ يضل. طب هتقول ايه في الامور اللي هي معلومه من الدين بالضروره وغير ذلك. للأسف والصلاة وغيرها جزاك الله خير يا محمد والصلاة وغير. طبعا اخواننا برضو ما حدش يفتكر ان احنا بنحارب طواحين الهوى. احنا في المدينة الصغيرة بتاعتنا ديت ظهر عندنا واحد كان امام مسجد هنا قرآني ويدعو للضلال ده. يعني ما تتخيلش, يعني ما تتخيلش مثلا الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام في الفراغ في الهوى, لا في ناس ضلة بتقول هذا الكلام. لسه من شهر تقريبا اخ بيحكي بيقول ان زوجته في مقرأة ومعاهم واحدة في المقرأة بتنكر السنة. طب ده دي عمال تحفظ قرآن وبتنكر السنة. ده حقيقة عايز هو بالناس سمي نفسه كده, ده علم عليهم ومش شرط حقيقة الأمر. زي مثلا تقول اللوطية, هو اللوطي ده فعلا منتسب لقوم لسيدنا لوط ولا منتسب للي بيفعلوا الفاحشة؟ بس هي نسبة علم عليه. قال وما كان لمؤمن, شو بقى الآية ديت, الآية دي والله الواحد يحطها قدام عينيه كده, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى أي شيء في الدنيا هتحطه قدام عينيك إيه؟ ما قضى الله عز وجل يعني أنزله في القرآن وما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به في السنة. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, ده فيه تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد حتى على قول على نفسه, صح ولا لا؟ وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. طب إن لم تطيعوه ضللتم. طيب بيقول واتباع السنة واجب في الأصول والفروع في العقيدة والعمل في الظاهر والباطن لعموم الأدلة وإجماع الأمة. ما ينفعش واحد يقول لك إيه المعتزلة ومن نحى نحوهم يقول لك أصل الحديث ده مش هنحتج بيه في العقيدة فبينكروا بقى حوض النبي عليه الصلاة والسلام وينكروا ظهور المهدي وينكروا بعض حديث بعض أنواع الشفاعة وينكروا سبحان الله. ليه يا جماعة كده؟ يقول لك دي أحاديث أحاد. طب يعني أحاديث أحاد يعني ضعيفة؟ لا مش ضعيفة, خلي بالك بس عشان تبقى فاهم, حديث أحد مش يعني ضعيفة, يعني ما هيش متواترة زي القرآن, ما هيش متواترة زي القرآن. تعرف أحد أحد بيقوله على إيه؟ على الأحاديث المتفق عليه رواه البخاري ومسلم وتلقتها الأمة بالقبول, فلا يعملوا بها في العقيدة. عشان كده بيقول واتباع السنة واجب في الأصول والفروع في العقيدة والعمل. العقيدة اللي هي الأصول, عمل الأمور الفقهية والفروع الفقهية في الظاهر والباطن لعموم الأدلة وإجماع الأمة. يعني حتى ما يتعلق بأعمال القلوب وما يتعلق بتزكية النفوس يرجع فيه للإيه؟ للسنة. قال الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس لأحد أن يدفع المعلومة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الخلق بل كل أحد من الناس, فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه بين علماء الأمة وأئمتها, وإنما تنازع فيه أهل الجهالة من الرافضة اللي هم بيعتقدوا عصمة أئمتهم, يقولوا أئمة معصومين ما بيغلطوش عشان يصلحوا لقيادة الناس خلاص, وعشان كده عندهم الإيمان بهؤلاء الأئمة المعصومين ركن من أركان الإسلام. مش حتى ركن من أركان الإسلام, يعني اللي بيقولوا اللي ما يؤمنش بالأئمة المعصومين دول دي عندنا عقيدة, لا عندهم إن أنت كده تبقى مرتد. عشان كده هم بيقولوا على أهل السنة كلهم مرتدين. وإنما تنازع فيه أهل الجهلة من الرافضة وغالية النساك، غالية النساك اللي هم المتصوفة، غلاة المتصوفة، والذي يعتقد أحدهم في بعض أهل البيت أو في بعض المشائخ أنه معصوم أو كالمعصوم، ولكن بين يدي المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. يقول لك على أي حاجة تقول له حاضر. فاكرين القصة بتاعت الدكتور علي جمعة لما كان بيقول لك وشاف الوالي مش عارف بيعمل كذا وقال له كذا، الكلام ده حتى لو بيعمل كبيرة من الكبائر ويقول لك قول له حاضر لو عايزه. طب ينفع الكلام ده؟ فعشان كده ابن تيمية بيقول ما حدش اصلا تنازع في مسألة ان الوحي يقدم على قول كل الناس وان كل يؤخذ من قوله ويترك الا الناس الضالة دي، سواء من اهل الرافضة أو غالية النساك الذين يعتقدون العصمة في بعض أهل البيت أو في بعض المشايخ فيعتقدون أنه معصوم أو كالمعصوم. يقول والسنة وحي من عند الله. إحنا السنة بالنسبة لنا دي إيه؟ السنة وحي. قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولذا لا يجوز الاستغناء عنها بزعم الاكتفاء بالقرآن، بل من علم القرآن وجد فيه السنة. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وده اللي استدل به ابن مسعود في حديث أم يعقوب بتاع النمص. بتقول له انت ليه بتلعن النمصة؟ قال لها وما لي لا ألعن ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه في كتاب الله. قالت لقد قرأت كتاب الله، ما لي لا ألعن ما لعن الله وهو في كتاب الله. قالت لقد قرأت ما بين دفتيه، أنا حفظت القرآن من أول الأخر، ما فوش الكلام ده تقوله ده. قال لها إن كنت قرأتي فقد وجدتي. قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة. يبقى طالما أن أنا سمعت النبي بيقول لعن الله النامصة يبقى ده في القرآن، لأن الرسول ربنا قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه صلى الله عليه وسلم. وهي تبين القرآن، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. ويستحيل تعارض القرآن مع السنة الصحيحة، كما لا تتعارض السنة مع السنة بغير إمكان الجمع بتخصيص أو تقييد أو نسخ أو غير ذلك. والكتاب والسنة بمنزلة واحدة من جهة التشريع، وإن كان القرآن يقدم تشريفا وتعظيما وفضلا فهو كلام الله. تمام كده؟ لا تشريفا، يعني هو لسه قايل اهو هما بمنزله واحده من جهه التشريع. ايوه ماشي، انا بقول لك يعني يبقى ازاي هيقدم تشريعا؟ يقدم تشريفا. لما تيجي تذكر تذكر ادله الاحكام تقول ايه؟ القران اولا. ماشي. ويجب تقديم الحديث على الراي والقياس والعرف والمصلحه المرسله وأقوال العلماء وأئمة المذاهب وعمل بعض الأئمة. كلام مهم جدا والله. يجب تقديم الحديث الثابت، طبعا دي مش محتاجين نتكلم فيه، الثابت على الرأي اللي هو الاستنباط المجرد عن الأدلة، أو حمك الله تكون مسألة فرعية يقسها على مسألة أخرى والمسألة الفرعية دي فيها نص بإيه؟ بخصوصها، زي مسألة اللي عند الأحناف كده، مسألة إيه؟ إن ما أسكر كثيره فقليله حرام، دي خاصة بإيه؟ بالخمر اللي هي من العنب بس. طب بقيت أنواع النبيذ اللي هو يسكر كثيره، طب تاخد قليله إزاي؟ لا، أصل الخمر اسم للعنب خاصة وده اسمه الرأي. طب فيها دية حديث خاص بيها بالمسألة الفرعية دي اللي هو كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى يقدم هذا الحديث على الرأي وعلى القياس وعلى العرف وعلى المصلحة المرسلة وعلى أقوال العلماء وأئمة المذاهب. واحد يقول يعني أنت عايز تقول أن أئمة المذاهب كانوا بيخالفوا السنة؟ لا يا أخي، بس إحنا لسه قايلين محدش عاقل بيقول أن الأئمة معصومين إلا غلاة إلا الرافضة وغلاة المتنسكة من المتصوف. أي ناحية تاني من عموم المسلمين بيقول أن كل يؤخذ من قوله ويرد. فإذا يعني ندت عن الإمام سنة، إما زي ما ابن تيمية قال بقى في رفع الملام عن الإمام الأعلام، إما أنه ما وصلوش الحديث، أو أنه وصلوا الحديث بطريق ضعيف، أو أنه وصلوا الحديث بطريق صحيح لكنه ظنه منسوخ، أو أنه وصلوا الحديث بطريق صحيح ولم يظنه منسوخ لكن خفيت عليه الدلالة، أو عارضه حديث آخر عنده أقوى منه. قاعد يقول بقى رفع الملام عن الإمام الأعلام، الإمام الأعلام إزاي ممكن يقول كلام يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا كتاب فأخطأ، ليه ما ينفعش؟ ليه ده حديث، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فدي مسألة ما فيهاش مشكلة. فبعض الناس يقول لك إزاي أنت عايز تنصب معركة ما بين الأئمة، أئمة المذاهب والسنة والأحاديث؟ لا، مش هنصب معركة، بس أنت ما تخالفش أمور قطعية من الدين، وعايز تقول إن طالما ده إمام مذهب يبقى معصوم أو كالمعصوم، ده كلام ما حدش عاقل يقول بيه. وعلى فكرة أخوانا، هي ديت أحد ميادين المعركة ما بين السلفية وغيرها من المناهج. أما للشيخ الألباني كانت المشاكل اللي بينه وبين الكوسري وأبو غدة والناس دي كانت في إيه؟ والغمارية والناس دي إيه؟ كانت إيه مشاكل يعني؟ أنا عايز أفهم يعني كانت المشاكل في إيه؟ المسألة دي كان فيها مشاكل فعلا. هو حتة التقليد دي، وإن طالما في إمام قال بالكلام يبقى أنت لن تفرط بته ولن تبلغ عشر معشار علم. يا راجل، ده غلات المذهبية دولت يقول لك أنت كده ملكش أنك تتكلم مع نصوص الإمام، يعني أنت ملكش أنك تقول رواية أحمد فيها إيه؟ أنت مالك؟ مين اللي خد رواية من أحمد وهذبها وعملها دي الطبقة الأولى في المذهب، وطلع منها الطبقة المتوسطة اللي هم بقى فيهم من بداية القضاء بيعلى وابن قدامة والناس والمجد ابن تيمية والناس أئمة المذاهب دول؟ انت غايتك تتعامل مع منار السبيل، تتعامل مع زاد المستقنع، تتعامل مع منتهى الإرادات وخلاص. طب انت هتنهب؟ عشان كده الامام محمد بن عبد الوهاب لما كان في الدعوة كان يقول ايه؟ وكثير مما في الاقناع، الاقناع بتاع مين؟ بتاع الحجاب، مش كده؟ بيقول وكثير مما في الاقناع مخالف لروايه الامام احمد، ومع ذلك يقولوا ده مذهب المذهب احمد، اللي هو بيسموه المذهب الايه؟ المذهب الاصطلاحي، المذهب الاصطلاحي مش المذهب الحقيقي. المذهب الحقيقي اللي هو قاله نص عليه، لان ده بيسموه المذهب الاصطلاحي اللي هو مخرج على اقوال الامام. طيب، بيقول وعمل بعض الائمه واهل السنه لا يختلفون في ذلك كاصل، وانما يقع خلافهم في تطبيقه كثبوت الحديث صحة وضعفة، وعمومه أو خصوصه أو إطلاقه أو تقييده، لكن لا يقدم عند أحد منهم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تقديم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم كجهة التأصيل شرك. ما هو ده الشرك في الحكم بقى، فهمني ولا لا يا أخوان؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. فعشان كده مش هتلاقي واحد ينظر لكده. عشان كده الكلام اللي بنسأل لبعض الحنفية، أي حديث يخالف قول إمامنا فهو إيه؟ منسوخ. ده كلام يا جماعة، أي حديث يخالف قول الإمام يبقى منسوخ. ما بيقول أو مؤول، فبقولش إن إحنا بنقدم كلام الإمام أبو حنيفة على إيه؟ على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقدرش يقول كده أصلا، لأن ده زي أقولك هيبقى فيها شرك، مش هيقدر يقول كده. لكن في التطبيقات العملية هيحصل مهازل بقى. بيقول وإلا فإن كلهم قال إن صح الحديث فهو مذهبي، ومصادر أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه متفق عليها عند أهل السنة، وما سوى ذلك فمحل اجتهاد بينهم، مثل قول الصحابي والمصالح المرسلة والاستصحاب وغيرها. قول الصحابي فيه بعض مسائله ما فيهاش خلاف، يعني مسألة قول الصحابة على بعضها كده لا، يعني المسألة فيها تفصيل، لا مش كلها فيها اجتهاد. وبعض الصيغ اللي يعني الصحابة يقولوا كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي حاجات مش هيبقى فيها ايه؟ فيها خلاف. وبالجملة قد اجتمع المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا على وجوب الأخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة النبوية، وضرورة الرجوع إليها لمعرفة الأحكام الشرعية والعمل بمقتضاها. فما كان الصحابة ولا من جاء بعدهم يفرقون بين حكم ورد في القرآن وبين حكم وردت به السنة، فالجميع عندهم واجب الاتباع لأن المصدر واحد وهو وحي الله، والوقائع الدالة على إجماعهم كثيرة لا تحصى، وقد جاءت الأدلة الكثيرة فيها الأمر بالتزام الكتاب والسنة والعمل بما فيهما متضمنة الإعراض عما سواهما وترك ما يخالفهما. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والمراد ما أنزل إليكم هو القرآن، والسنة المبينة له لا آراء الرجال. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرد إلى سنته. وتعليق الإيمان على رد التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه يفهم منه أن الرد إلى غيرهما ينافي الإيمان بالله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد وردت عن السلف آثار في النهي عن الخروج عن الكتاب والسنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. المفروض ده يكون من الإيه؟ الحديث مش من عصر السلف، يعني هو المفروض حط يكون حط فوق. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله. فاللي هينشغل عن القرآن واللي هينشغل عن السنة هيضل. وده أخوانا معيار، إذا كنت أنت فعلا بقى بتقول أنا سلفي، فمن قواعد أهل السنة والجماعة من قواعد منهج السلفي كثرة الاستدلال بالإيه؟ بالكتاب والسنة. شوف أنت نصيبك بقى من المطالعة والمدارسة والحفظ في الكتاب والسنة قد إيه، وشوف الوقت اللي بيروح لغيرهم قد إيه، عشان بس تبقى فاهم أنت بتعملها في حياتك إزاي. وعن عبد الله بن مسعود قال: إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتاب الله. وعن عمر بن الخطاب قال: إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم. ومن الأمثلة الدالة على اقتصار السلف في الاستدلال على الكتاب والسنة وترك ما سواهما مناقشات الصحابة في سقيفة بني ساعدة لاختيار من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الأمة، وقد سلم الجميع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. يبقى حصل نزاع، طبقوا الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. القرآن ما فيهوش نص على أن الأئمة من قريش. طيب أبو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. أم الأنصار قالوا إيه؟ خلاص أنتم الأمراء ونحن الإيه؟ الوزراء. خلاص. ومن ثم اختاروا أبا بكر للإمامة. شبهة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أليس يدل على أنه يجوز إحداث عبادة جديدة في الدين دون الاقتصار على ما ورد في الكتاب والسنة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام، ولم يقل من ابتدع، وقصة الحديث توضح المراد منه. فالصحابي لم يأتي بعبادة جديدة، وإنما فعل العبادة المشروعة وهي الصدقة في الوقت الذي امتنع فيه غيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نقف هنا، نستكمل مرة قادمة إن شاء الله القاعدة الثانية في قواعد منهج السلف.